في المحبة، التوحيد في المحبة، أي يعني أو النوم الذي ليس عنده من يوقظه، أما رأيك تقبل؟ ضحى بفرح، رجل ضحى